إلى أنامل يديه وقدميه، فيحاول جاهدا في هذه اللحظات، في لحظات السكرات والكربات، أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيشعر أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله عليه النطق بلا إله إلا الله. فإذا أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ووعى من حوله، نظر إلى الأطباء يقفون حول رأسه، ونظر إلى زوجته، ونظر إلى أولاده، ونظر إلى خلانه وإخوانه وأصحابه، فنظر إليهم نظرة استعطاف، نظرة رجاء، نظرة أمل، ينادي عليهم بلسان الحال بل وأحيانا بلسان المقال: يا إخواني، يا أهلي، يا أولادي، يا أحبابي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، أنا الذي بنيت لكم القصور، وأنا الذي عمرت لكم الدور، وأنا الذي نميت التجارة، فمن منكم يزيد في عمري شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين بل أو ساعة أو ساعتين. وهنا يعلو صوت الحق: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة، سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة، سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال الحكام والقياصرة، سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور إلى القبور، سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمات إلى مقاسات الهوام والزيداد، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب، فسبح باسم ربك العظيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا